ربي يا حي يا قيوم، حمام الروح على المدنى يصلي صم ولما يقوم بيندهلي على ولادنا. يا ربي يا حي يا قيوم، حمام الروح على المدنى يصلي صم ولما يقوم بيندهلي على ولادنا.